والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. السمع والطاعة يعني لولي الأمر، وإن تأمر عليكم عبد حبشي سواء كانت امرأته عامة كالرئيس الأعلى في الدولة أو خاصة كأمير بلدة أو أمير قبيلة أو ما أشبه ذلك. وقد أخطأ من ظن أن المراد بقوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم الذي يسميه الفقهاء الإمام الأعظم، لأن الإمارة في الشرع تشمل الإمارة العظمى وهي الإمامة، وما دونها كإمارة البلدان والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك. ودليل هذا أن المسلمين منذ تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمون الخليفة أمير المؤمنين فيجعلونه أميرا، وهذا لا شك فيه، ثم يسمى أيضا إماما لأنه السلطان الأعظم ويسمى سلطانا، لكن الذي عليه الصحابة أنهم يسمونه أمير المؤمنين أمير المؤمنين. وقوله إن تأمر عليكم عبد حبشي يعني حتى لو لم يكن من العرب، لو كان من الحبشة وتولى وجعل الله له السلطة فإن الواجب السمع والطاعة له، لأنه صار أميرا، ولو قلنا بعدم السمع والطاعة له لأصبح الناس فوضى، كل يعتدي على الآخر وكل يضيع حقوق الآخرين. وقوله والسمع والطاعة، هذا الإطلاق مقيد بما قيده به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال إنما الطاعة في المعروف يعني فيما يقره الشرع، وأما ما ينكره الشرع فلا طاعة لأحد فيه، حتى لو كان الأم أو الأب أو الأمير العام أو الخاص فإنه لا طاعة له. فمثلا لو أمر ولي الأمر بأن لا يصلي الجنود مثلا، قلنا لا سمع ولا طاعة، لأن الصلاة فريضة فرضها الله على العباد، وعليك أنت أيضا، أنت أول من يصلي وأنت أول من تفرض عليك الصلاة، فلا سمع ولا طاعة. لو أمرهم بشيء محرم كحلق اللحى مثلا، قلنا لا سمع ولا طاعة، نحن لا نطيع، إنما نطيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. وهكذا كل ما أمر به ولي الأمر إذا كان معصية لله فإنه لا سمع له ولا طاعة، يجب أن يعصى علنا ولا يهتم به، لأن من عصى الله وأمر عباد الله بمعصية الله فإنه لا حق له في السمع والطاعة، لكن يجب أن يطاع في غير هذا. يعني ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية أنها تسقط طاعته مطلقا، لا، إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المعين الذي هو معصية لله، أما ما سوى ذلك فإنه تجب طاعته. وقد ظن بعض الناس أنها لا تجب طاعة ولي الأمر إلا فيما أمر الله به، وهذا خطأ، لأن ما أمر الله به ننفذه ونفعله سواء أمرنا به ولي الأمر أم لا. فالأحوال ثلاثة، إما أن يكون ما أمر به ولي الأمر مأمورا به شرعا، كما لو أمر بالصلاة مع الجماعة مثلا، فهذا يجب امتثاله لأمر الله ورسوله ولأمر ولي الأمر، وإما أن يأمر ولي الأمر بمعصية الله من ترك واجب أو فعل محرم فهنا لا طاعة له ولا سمع، وإما أن يأمر بما ليس فيه أمر شرعي ولا معصية شرعية فهذا تجب طاعته فيه، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولي الأمر في غير المعصية من طاعة الله ورسوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.